Mm-hmm. وفاه وما هو بفاه

ابتغاء رحمة ربي. كذلك يضرب الله وبئس المهاد Oh.

والذين صبروا ابتغاء لهم اللعنة قل إن تلاوة قرآنية مباركة تلاوة على مسمى حضراتكم فضيلة القارئ الإذاعي فضيلة القارئ الدكتور محمود علي حسن المقرئ المقيم بذهنباي مركز الزقازيق محافظة الشرقية على مكبرات الصوت ودولة أوروباي إدارة عيد صياد الغير الباقية الخدمات الهندقية إدارة البيت محمد الخير وأحمد الخير المقيم ببانية وسعيكم مشكور جميعا.